إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فنواصل شرح كتاب أصول أهل السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة مع البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين يدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. هذه الجمل قرر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أن من منهج أهل السنة والجماعة الاجتماع على الأمير، على الإمام، على السلطان، أي كانت تسميته، طالما أنه من المسلمين ويقود المسلمين بكتاب الله عز وجل فتجب له السمع والطاعة، وأن لا ينزع يد من طاعة ولا من جماعة. ثم قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأصل المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن تحقن الدماء، الأصل في ذلك حقن الدماء طالما أنه يقودنا بكتاب الله جل الله في علاه. فذكر أحوال الأئمة، قال: والسمع والطاعة لأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. السمع والطاعة لأن تسمع مقالهم وما يأمرون به وأن تطيعهم في ذلك، لا أن تسمع وتخالف وتعارض، فإن هذا من الخيانة للأمانة والخيانة للبيعة، ولكن هذه البيعة هي فرع عن بيعة هذا الولي سلطانا أو أميرا أو خليفة كان، هي فرع عن بيعته مع الله عز وجل باتباع شرعه والحكم في عباده بدينه، هذه بيعة السلاطين والأمراء والملوك إذا ولاهم الله جل وعلا أمر المسلمين أن يطيعوا الله عز وجل فيهم وأن يقودوه بكتاب الله تبارك وتعالى، هذا هو الشرط. فإن تركوا ذلك سقطت بيعتهم، فلا بيعة لهم ولا جماعة ولا سمع لهم ولا طاعة، خلافا للمرجئة والمقبلين للسلاطين الذين يريدون أن يعبدوا الناس لغير الله عز وجل، أن تكون الربوبية للمخلوق والعياذ بالله، يأمر وينهى بما يشاء وبما يهوى، يشرع ويقنن ويحل ويحرم ويبدل على حسب هواه هو وما يحتاجه وما يقع من ضغط واقعه فيتجاوب معه إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وما أكثرهم في هذا الزمان يريدون تعبيد العباد غير الله عز وجل. فالشرك يا إخوان كما يقع في الدعاء والاستغاثة والرغبة والرهبة والاستعادة وغير ذلك من العبادات، كذلك يقع في هذه العبادة الجليلة، فإن صرف التشريع وحق الحكم وحق حكم العباد بحكم الله جل وعلا هذا من الشرك بالله عز وجل، صرف هذا لغير الله تعالى شرك أكبر كالشرك في الدعاء والاستغاثة والرغبة والرهبة، لا فرق، بل ربما كان هذا أشد وأطم، لأن هذا العبد إذا جعل ربا مع الله عز وجل والعياذ بالله بذلك سيتهاون في باقي أنواع الشرك وينتشر الشرك بكل أنواعه نسأل الله العافية والسلام. بل لو رأينا أصل شرك إبليس لرأيناه أنه لم يدعو غير الله أحدا، ولم يستغيث بغير الله، ولم يستعذ بغير الله، لم يفعل هذا إبليس. كان شرك إبليس من باب التشريع، وضع لنفسه قانونا ووضع لنفسه تشريعا وسار عليه ومضى وامتنع عن شرع الله عز وجل. الله تعالى أمر أن يسجد لآدم فامتنع، وقرر أنه ممتنع بناء على شريعة عنده: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. لم أكن لأسجد لبشر، هذه قاعدة عندي لا أقبل فيها أدنى نقاش ولا تنازل، وإن فعل بما فعل لن أقبل فيها منازعا. لاحظ، والله جل وعلا سأله وهو به أعلم سبحانه وتعالى، لينطق بلسانه، لينطق بنفسه عن السبب الذي جعله يمتنع من السجود لآدم عليه الصلاة والسلام. لم تكن القضية فقط ازدراء لآدم أو حسد لآدم أو حقد على آدم، ليس ذلك فقط، إنما كان عن كبر وعلو وتعال سكن في نفس هذا المخلوق، فاستكبر على ربه عز وجل، واستدرك على حكمة الله تبارك وتعالى. كيف يسجد من خلق من نار لمن خلق من طين، والطين لين ولا يتماسك، إلا أنك إذا سلقت عليه النار قوي وتماسك، فأيهما أفضل؟ هذا القياس الفاسد الذي بنى عليه إبليس عقيدته ووضع عليه تشريعاته. ولهذا قال السلف: أول من قاس إبليس، أول من قاس القياس الفاسد إبليس، نسأل الله العافية والسلام، فوقع في هذه الهلكة وقاد معه أقوام، والعياذ بالله في ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فإبليس أول من شرع، وأول من وضع قانونا والتزمه، وكذلك أتباعه إلى يوم الدين سيأخذون حكمه في الطرد من رحمة الله جل وعلا والكفر بالله، نسأل الله العافية والسلامة، والشرك. فهذا وهذا سواء، كذلك الشرك في الأسماء والصفات، أن تتلاعب بأسماء الله وصفاته وأن تصرفها لغير الله عز وجل، أو أن تعطلها من معانيها وأن تنفيها عن الله عز وجل مع إخباره به بها تبارك وتعالى، هذا أيضا شرك أكبر وكفر أكبر، مخرج عن ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. فالشرك أنواع ودركات، فنجد أقواما يهتمون بما يتعلق بشرك الدعاء والاستغاثة والرغبة والرهبة، ويحذرون من الشرك بالمخلوقين سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو مرسلين أو أولياء أو صالحين، يقومون في هذا مقاما عظيما. ولكنه إذا جاء شرك السلاطين، شرك الحاكمين المنازعين لله جل وعلا في حكمه وتشريعه، يقعون في الفشل والعياذ بالله، بل ويقفون في خندق المعارضين للدعوة إلى نفي هذا الشرك والتحذير منه، بل ويرمونهم بالعظائم بأنهم إرهابيون، متشددون، متنطعون، تكفيريون، وإلى غيره، صلى الله عليه وسلم. فننتبه يا إخوان، هذه كلها دركات شرك بالله عز وجل، وهذا كله شرك وكفر مخدع ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. فننتبه يا إخوان، ما وقع فيه فرعون والنمرود ومن كان في زمان يوسف عليه الصلاة والسلام، كلها كفر تشريع من دون الله عز وجل. ما وقع فيه قوم لوط كفر تشريع من دون الله عز وجل. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، جعلوا حقا لهم مذكور، لا يتدخل فيه أحد، لا يقبلون فيه ابن قال ولا حتى من نبي ورسول من رب العالمين. هذا أمر اتفقنا عليه وقمنا عليه وسوف يمضي قرار تشريع. كذلك فعل بنو إسرائيل بتشريعاتهم الجاهلية، فاستباحوا أموال الناس ودماءهم وأعراضهم وتنقصوهم، ما علينا في الأميين من سبيل، كل من ليس منهم فهو أمي، ليس علينا فيه من سبيل، نفعل فيه ما نشاء، قرار انتهى. سرى الزنا فيهم في أشرافهم، فوضعوا قانونا تشريعا من عندهم، نجعل حد الزاني المحصن أن يحمم أن يسود وجهه بفحم ونحو ذلك، وأن يجلد 100 جلدة، وأن يغرب عن البلدة، وإلى غير تشريع وضعوه فيما بينهم ليطبقوا. فأنزل الله تعالى فيهم آيات متواليات في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال البراء كما في صحيح مسلم قال: في الكفار كلها، كلها نزلت في الكفار الذين خرجوا عن ملة الإسلام بهذا التشريع الجاهل الذي وضعوه واتبعوه، نسأل الله العافية. ومن أطاعهم في هذا التشريع ودخل فيه واتبعهم في ذلك فإنه يأخذ حكمهم، نسأل الله العافية والسلام. فإن الأحبار والرهبان هم الذين وضعوا التشريع، والأتباع أطاعوهم في ذلك ومضوا معهم فيه. قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. جمهور العلماء يرون أن الشرك في الربوبية أغلب منه في الألوهية، والحقيقة أن هذا الشرك يقود إلى ذلك الشرك، ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية والسلام. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فذكر كل من الشركين: شركة الأسماء والصفات، وشركة تأليه غير الله جل وعلا كعيسى كانوا يدعونه ويسمون ولد الله جل وعلا وإلى غير ذلك. والشرك في التشريعات من الأحبار والرهبان أيضا وقعوا. فهذه الآية جمعت أنواع الشرك الثلاثة: شركة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فأكفرهم الله جل وعلا بذلك، وأسمهم منهم يسارعون في الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الأمر لابد أن يكون واضحا جليا في هذه المسألة من مسائل أهل السنة والجماعة، حتى لا نقع في المزلق الذي وقع فيه أقوام ينتسبون إلى الدعوة وإلى العلم ويلبسون حتى التوحيد، لكن توحيد مجتزأ، توحيد على طريقة العضين والتفريق، يدرسون شيئا ويقفزون أشياء، يقررون شيئا ويعظمونه ويفخمونه ويحذرون فيه ويدلون فيه بالأدلة والبراهين والأقوال. وإذا جاءوا في النوع الثاني أو نوع آخر نوع الشرك بالله جل وعلا مروا عليه مرورا سريعا، وربما لا يمروا، مجرد ذكر فقط ويمضون، نسأل الله العافية والسلامة. فننتبه أيضا، يعني مثلا في الذين يشرحون الأصول الثلاثة الآن، تسمع الآن الأشياء المؤلف رحمه الله تعالى ما كتب الأصول، كتب في آخرها نقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أنواع الطواغيت، قالوا الطواغيت كثير من الرؤوس الخمسة ثم ذكره، فتجد يشرح كل طاغوت طاغوت، من دعا إلى عبادة نفسه يشرح ويستفيد في ذلك، من كذا من كل هذا يشرح. فإذا جاء ومن لم يحكم بما أنزل الله مرورا سريعا ولا يقف ولا كلمة فقط وانتهت الحمد لله، وإذا مر بالجهاد كذلك نفس الشيء، وانتهت الأصول الثلاثة بذلك، وانتهت الدورة وانتهى خلاص، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله من التحاير على دين الله ومن الغش في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذا لماذا؟ لأوهام في رؤوسهم أن الفتنة في تقرير حق الله عز وجل والعياذ بالله. لا، الفتنة أن أبين حق الله من حق المخلوق، هذه فتنة، هذا أصل الدين، هذا هو التوحيد. الخالق له حقوقه جل وعلا، والمخلوق جعل الله له حقوقا تفضلا من عنده تبارك وتعالى جل الله. وهذا الحاكم والسلطان إنما ولي ذلك ليعبد العباد لله عز وجل. ولذا الله تعالى أنكر على النمرود الذي ناظر إبراهيم كما في سورة البقرة، قال جل وعلا: أن آتاه الله الملك، أي ألهذا آتيناك الملك، لكي تنازع الله تعالى في حقه، لكي تتبع الربوبية لنفسك والألوهية لنفسك. وقال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالآيات واضحة في كتاب الله جل وعلا، ولهذا بين الحسن والبصر أن الله تعالى أخذ على السلاطين الأمراء ذلك، هذه بيعة أخذها الله تعالى عليهم: إنما تولى الملك لتعبد العباد لرب العباد. فتولى الملك فعبد العباد له هو، وحفظ حقه وضيع حق الله جل وعلا، وجعل لدستوره وتشريعه الصيانة والريادة والحماية والفخامة والرهبة والتعظيم والتفخيم، وجعل لشرع الله جل وعلا الطباعة في المصاحف فقط ويدرس موضوع كذا والأمر، ولكن ليس له حظ من أن يحكم الله جل وعلا عباده، نسأل الله العافية والسلام. والله جل وعلا يقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس واحد ما حد إلا الله فعلا، هو ربهم الذي خلقهم ورزقهم ويعافيهم ويطعمهم ويكسوهم ويهديهم ويحييهم ويميتهم جل الله فعلا، وهو ملك الناس نفسه، هو الملك الذي يحكمهم ويضع لهم ما يحكمون به وبما يحكمون، هو الملك جل الله في علاه. إله الناس هو معبودهم الذي يتوجهون إليه بالعبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر ودعاء ورغبة ورهبة واستغاثة، هو رب واحد لا يقبل تجزئة في حقه، لا يقبل أن تجعله ربا للناس دون أن يكون هو الحاكم في الناس. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، هذا حقه جل وعلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، نزه الله نفسه من مثل هذا العبث أبدا. خلقك وحكمك وأنزل إليك كتابا وأرسل إليك رسولا وأمرك أن تدخل في السلم كافة، ثم أقسم بنفسه جل وعلا قال فلا وربك لا يؤمنون، هذه الآية جاءت في سياق طاعة ولاة الأمور، لكن متى؟ إذا أطاعوا الله رب العالمين، إذا دخلوا في السلم كافة مع النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أخرج ولاة الأمور في الجزئية الثانية عندما جاء النزاع حصلت خصومة، بما يفض هذا النزاع؟ بقول السلطان بحكمه؟ لا لا، بحكم الله ورسوله، هذا هو سبيل المؤمنين. ثم مضت الآيات تقرر الذين يدعون الإيمان وليسوا بمؤمنين عند الله جل وعلا. ألم ترى الذين يزعمون، الزعم القول الذي يحتاج إلى برهان ودليل، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يقول لا تغتر بالأقوال، الشعارات ترفع، الأقوال كثيرة لكن أين العمل؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هذا القول موجود، ابتلاهم الله بهذا القول، ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى، ثم يتولى أن تولي أن نقول عن العمل بما قال، وقال قوله اعمل به دعيك إليه اعمل به، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نفى الله عنهم الذين زعموه وقالوا نحن مؤمنون ونحب الله ورسوله ونطيع الله، لكن أقوال لا يريدون تنفيذها، فقط شعارات فقط، هو يحب القرآن، هو مؤمن بالله، هو يقول أنه يحب الشريعة يحب الرسول، لكن ما يقدر يطبق الشريعة ولا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المسلم كما فعلت أهل الكتاب من قبل، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. النتيجة واحدة لأن الفعل واحد. أيضا قالوا مؤمنون، قالوا بأنهم من المؤمنين ولم يطبقوا هذا الإيمان، لم يطبقوا شريعة الله جل وعلا، فحكم الله بنفس الحكم وما أولئك بالمؤمنين في سورة النور، في سورة النور وما أولئك بالمؤمنين، ثم بين حالهم، إذا كان الحق لهم قبلوه، عليهم ردوه والعياذ بالله، وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. في سورة النساء ماذا قال جل وعلا؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أي أمروا أن يكفروا بالطاغوت فذهبوا فتحاكموا إليه، ذهبوا يتحاكموا إلى الشيء الذي أمروا أن يكفروا به. أي عثو ونفاق وكفر أكبر من هذا؟ نسأل الله العافية والسلام. شيء تمر أن تكفر به، ومعلوم ما معنى الكفر به، التبرؤ منه والمعاداة له والسعي في استئصاله واجتثاثه وإلى غيره والنهي عنه، لا لا، هذا ذهب إليه يتحاكم إليه. قال جل وعلا ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لاحظ، يحلفون والله ما قصدنا، والله كذا، والله نحن معكم لكن الوضع، لكن أيمان. قال في سورة النور جل وعلا: قل لا تقسموا طاعة معروفة، ثم ذكر على مباشرة الأمر بطاعة الله والرسول، ما نحتاج أيمان، ما نحتاج يمين ولا قسم، لا لا، محتاج عمل فقط، اعمل، دعك من الأيمان. أنت الآن بين يدي دعوة واضحة صريحة، دعيت إلى الله والرسول الذي قلت قبل أنك تؤمن به وبما أنزل جل وعلا وأنك تتحكم إليه وتطيعه، قال أقم شرع الله، يتولى والعياذ بالله. حكم الله عليهم جميعا بعدم الإيمان وإن زعموه وقالوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبين قبل أن الرسل ما تبعث لكي تتبرك بذكرها وسيرتها في المجالس وتنتسب إليها انتسابا صوريا، لا، الرسل تبعث لتطاع، وما أرسلنا الرسل إلا ليطاع بإذن الله. تقول هذا رسولي وتشهد له بالرسالة ثم تطيع أعداءه وتطبق قوانين الشيطان وتشريعات الجاهلية والعياذ بالله، ثم تزعم أنك مؤمن، ما لك حظ من الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. فكلام أهل السنة والجماعة يا إخوان كله يدور في هذا الفلك، يدور في فلك أمير أو إمام أو ملك أو سلطان أو وزير أو مطاع، إذا أطاع فينا الله جل وعلا بأن قادنا بكتاب الله، هذا له السمع والطاعة والبيعة والجماعة والصبر على بعض مظالمه التي يقع فيها في مدن الشرك والكفر بالله عز وجل، الصبر على هذه المظالم، وإن أخذ من أموالنا، وإن ضربنا ظلما، وإن سجننا ظلما، وإن أخذ من كذا وكذا ظلما، لكنه لم يجعل ذلك تشريعا ولم ينازع الله جل وعلا في حكمه، بل الحكم السائد في بلده الشريعة ودستوره على الشريعة وقوانينه على الشريعة، ويقع في مظالم في خاصة نفسه ومع شعبه وأمته وقومه، هذا نصبر عليه ولا ننزع يدا من طاعة ونتحمل ونحقن دماء المسلمين ولا نقبل أبدا الخروج عليه كما سيأتي بعد. أما معطل لشرع الله أو متلاعب بدين الله يحكم بالإسلام تارة وبالشيوعية والعلمانية والديمقراطية واليهودية والنصرانية وقانون البريطاني والإنجليزي والهندي وحسن هذه الحثالات والزبالات والعياذ بالله، تارة هذا وتارة هذا، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إذا لم يأتكم على هواكم احذروه اتركوه، الآخر جاء موافق لكم خذوه اعملوا به، قال لم يأتوك، ما يأتونك عندما يكون أمر على خصم عليهم في أهوائهم، ما يأتونك يسألونك أبدا، لا، يسألون أولياء من أولياء الشيطان، الصبر عبد الشيطان وأوليائه والعياذ بالله. فلنتبه، جعل القرآن عظيم كما فعل أهل الجاهلية من قبل ذلك والعياذ صلى الله عليه وسلم. فلنتبه لهذه المسائل يا إخوان، اليهود والنصارى والأمم من قبل وقعوا في نفس هذا الشرك فكانوا كفارا باتفاق المسلمين، والله تعالى قال في سورة القمر: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ما الفرق؟ الكفر واحد، لكن عند المرجئة والمطبلين الكفر إذا وقع فيه الصوفي قامت الدنيا ولم تقم، إذا وقع فيه الحاكم تركوه ولا عذروا عنه ودافعوا عنه واحذروا وسموا المخالفين بكذا وكذا من العظائم والعياذ بالله. لا، فهذا يا إخوان هذه القسمة الضيزة الله لا يقبلها جل الله في علاه، تلك إذا قسمة ضيزة أي قسمة جائرة ظالمة لا يقبلها الله جل وعلا ولا يقبل إيمان عبد مع هذه القسمة الضيزة، نسأل الله العافية والسلام. إذا كلام المؤلف يدور على هذا، على قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا، لاحظوا على أثرة علينا، ستقع مظالم علينا سنتحملها لن ننزع يدا من طاعة، على أثرة علينا وألا ننازع، أكد الأمر أكثر، وألا ننازع الأمر أهله أي السلاطين، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. انتهت المسألة، أمر واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الطاعة المطلقة المفتوحة هكذا كما يريد المرجع والمطبلون، لا لا، هذه طاعة موقوتة بطاعة هذا المخلوق، هذا عبد من عباد الله، لا فرق بينه وبين الناس إلا أن الله تعالى آتاه الملك، الملك لا يحتال عليه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، الله آتاه الملك ليقود عباده، ليبتلي بما يقود العباد، بالكتاب بالدين أم بالأهواء والعلمانية والديمقراطية والشركيات والكفريات، نسأل الله العافية والسلام. الأمر واضح، إلا أن تروا كفرا بواحا يظهر بين أيديكم أو تعلمون حاله، فالرؤية علمية وبصرية، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. مثاله في هذا الزمان العلمانية، الديمقراطية كفر بواح، نسأل الله العافية، الماسونية، الدعوة للدولة المدنية والمواطنة والوطنية ونبدأ الشريعة، هذه كلها كفريات ظلمات بعضها فوق بعض، كفر بواح، نسأل الله العافية والسلام. أن تجعل شرع الله تعالى محل اختيار للعباد، يختارون منه ما يشاءون ويختارون معه غيره ويشكلون دستور أو قانون مهجم فيه من شرع الله وفيه من شرع إبليس، وإبليس بملله الكثير في نهاية هي الكفر والعياذ بالله وعافية والسلام. وتشريع ودستور مليء بالأحكام الإسلامية وفيه ولو شيء يسير من الأحكام الطاغوتية الجاهلية، هذا دستور جاهلي، هذا الدستور شركي كفري، الله لا يقبل من الشرك ولا مثقال ذرة، شرك أكبر انتهى الأمر، كفر أكبر انتهى الأمر. هي السيئة التي إذا جاءت أحاطت بكل طاعة، أحاطت بكل عمل فأحبطته، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أعمال كثيرة هباء منثورا. هل سيئة الشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الطاعة موقوتة بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ثلاثة لا عبد لك أحد، هذا مقرر للأصل في آخر لحظات حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. تقول أم حصين كما في مسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع العظيم: اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، هذا شرط رسول الله وهو شرط الله كما في الآيات قبل قليل، يقودكم بكتاب الله، فإذا قادنا بغير كتاب الله فلا سمع له ولا طاعة ولا بيعة له ولا جماعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أحاديث واضحة جدا، لكن هؤلاء كأحبار والرهبان اليهود والنصارى أهل الكتاب، علماءهم ماذا فعلوا؟ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يأكل ويصد عن سبيل الله، يأخذ الأموال من السلاطين ويصد الناس عن المطالبة وأمر السلاطين بأن يقودوهم بكتاب الله جل الله في أولاه. يقول لك: اسمع واطع فقط. طيب أتم الحديث، بينوا للناس، لا تكونوا كاليهود والعياذ بالله جعلوا دينهم قراطيس. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. إبداء وإخفاء. وذكرت في قصة الرجل الثمانين الذي لما سمع مني حديث حصين في صحيح المسلم، أم حصين في صحيح المسلم قبل قليل، هذا يقود كتاب الله، أقسم قال: هو ما سمع بهذا الحديث وهو من جماعة دعوية تنتسب إلى السنة والتوحيد وتدعو إلى السنة والتوحيد، وهو من أهل التفسير كذلك، يعني هو من أهل العلم عندهم، حضر مجالسهم وصاحبهم وذهب وجاء معهم سنين عددا، رجل قريب 80 سنة، يقول: والله ما سمعت منهم هذا الحديث. لماذا؟ تبدون أو تخفون، هكذا هو الذي تسمع كثير: اسمع واطع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك، مع أنه حديث معلوم، لكن هذا هو المشهور، هذا هو السائد، لكن ما تسمع يقودكم بكتاب الله، ما تسمع إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله، هذا مخفي، فلا لدي يأتي بالفتنة. فجعلوا إقامة حق لا فتنة للعباد والعياذ بالله. وهل أنزل الله كتب وأرسل رسل إلا لإقامة حقه جل وعلا؟ الرسل يساومون في ماذا؟ في المحافظة على أتباعهم، في المحافظة على دنياهم، في إنزالهم منزلة فخمة في المجتمع عند المجتمع الشركي الجاهلي، فيعرضون عن هذا كله ليقيموا حق الله جل وعلا. قال تعالى في سبحانه وتعالى في البقرة في موطنين: والفتنة أشد من القتل. قال: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة الشرك، الشرك أكبر من الدماء، أكبر من الدنيا وما فيها. لا بد من إقامة حق الله عز وجل. فهؤلاء يعبدون عبادة السلاطين والعياذ بالله، أخرجوهم من عبادة القبور لعبادة القصور، نسأل الله العافية والسلام. فالمؤلف هنا كلامه كله إحوان عن حاكم بر موصوف بالبر جميل الحمد لله، موصوف بالفجور إلا أن فجوره على نفسه، فجوره ليس على شرع ربه تبارك وتعالى، ليس على قيادة أمته بالكتاب العزيز والسنة المطهرة، لا، تقع منه مظالم. هذا الذي يتكلم عنه أهل السنة والجماعة يا إخوان بالسمع والطاعة. قال: والسمع والطاعة الأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. ما قال المؤمن والكافر، المرجئ المخلط يلعب عليك، يقول لك المؤمن والكافر كله ماشي، حتى سموا الحاكم بريمر الذي كافر ما دخل الإسلام، ما نطق بشيء ولا يعرف الإسلام شيئا، كان في العراق أيام الفتنة في العراق، قال السئل عن قالوا هذا حاكم تجب له الطاعة بريمر. ولما سئل عن أوباما أيام توليه على الزانية الكبرى، ها، قال تجب له الطاعة ولا تبقى لا يخرج عليه. هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة ما لهم عند الله من خلاق، نسأل العفو والعافية. قال: ومن ولي الخلافة كذلك، يعني يقول ليس مهم التسمية، أمير المؤمنين هو بر هو فاجر، سمي خليفة سمي ملك سمي وزير سمي أمير، ليس مهم التسمية الآن، قضية في إيش؟ في حاله وحالنا معه، طالما أنه يحكمنا ويقودنا بكتاب الله ويوقعت منه مظالم، لا عن تشريع ولا عن تقنين ولا عن تدبير لدين الله عز وجل، ها، فعندها نسمع له ونطيع ونسكت على ما يصيبنا من مظالم ونطالب بحقنا أن يعطينا الحمد لله، إن لم نعطى نصبر ونحتسب، والأجر عند الله عظيم، ولا نشق عصا المسلمين ولا نسبب لفتنة تسفك دماء المسلمين في شيء لا يبلغ دماء المسلمين. الذي يبلغ دماء المسلمين ما هو؟ يبلغ حق الله، حق الله الذي ما هو الحق؟ التوحيد الخالص، إذا بلغ هذا تسفك الدماء لأجل هذا التوحيد لا إشكال. لهذا المقومات الخمسة للعباد أعلاها الدين، لأجل الدين تنفق الأموال وتسفك الدماء ويتحمل الناس اللأواء كله لأجل إقامة دين الله تبارك وتعالى. قال: واجتمع الناس عليه ورضوا به. إذا من هو الذي اجتمع الناس عليه؟ على الحاكم المؤمن، الحاكم المبقي على أصل إيمانه، هذا لا بد من اجتماع الناس عليه والرضا به، لا يجوز غصب الناس على حاكم لا يريدونه، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه عندما جعل خلافة في من؟ في خمسة، وكلهم أهل للخلافة، واضح؟ فأهل الشورى ينتدبون للناس من يختارون منهم من يحكمهم، هذه الشورى في الإسلام. أما الديمقراطية فهو طرح للأجندات والأفكار والمنتخبين، كل يدلي بدلوه، والناخبون يأتون يختارون، هذا الرب الجند الشعب يختار الشعب، نريد فلان، لا أنا أريد فلان، أنا أريد فلان. طيب هذا ما قانونه؟ هذا قانونه هندي، وهذا كبريطاني، وهذا إسلامي، وهذا بوذي، وهذا كذا، وهذا ما اختاره يا الله أيها الشعب، الرب الذي هو الذي سيقرر من يقود العباد والبلاد، صلى الله عليه وسلم. الديمقراطية الكافر الفاجر والعلمانية المعفونة والعياذ بالله. إنما في الإسلام الشورى أهل الحل والعقد، العلماء ومن ترفع إليهم الأبصار من أهل الحكمة والبصيرة يجتمعون ويختارون عددا من الناس يقلون أو يكثرون لينظروا في حالهم ويقدمون للأمة، الأمة تختار واحد من هؤلاء بشرط أن يكون أهلا للخلافة، أهل للخلافة، وأن يقود الناس بإيش؟ بكتاب الله جل وعلا. هذا الشورى في الإسلام، لبعضهم يتلاعب بالدفع الديمقراطية الشورى، لا علاقة بين الشورى والديمقراطية مطلقا، هذا كذب وافتراء. وبعضهم يقول الديمقراطية إسلامية، ما هناك شيء اسمه ديمقراطية إسلامية أصلا، وإن زعمتم أنكم سميتم الشورى بالمحقين السلمين نقول هذا بدعة من الضلالة وضلالة من كيسكم مردود عليكم لا نقبل. إذا كان تعالى فقط قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لأن وجود إيهام، فكيف بكلمة كفرية أصلا وضعها كفري ثلاثة تلبسها الإسلام وتسمي حكما شرعيا ومسمى شرعي باسم الكفر وتقول لي أخي ما في إشكال ومصالح ومفاسد هذا ضلال مبين. تقول الشورى وليس الديمقراطية الإسلام، ما هو الديمقراطية الإسلام أصلا؟ صلى الله عليه وسلم قال ورضوا به، هذا النوع الأول، هذا هو الأصل، قرروا الأصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم يستخلف أحدا، لكنه جاءت عنه أدلة واضحة وصريحة في أن الخليفة بعده من؟ ها أبو بكر. ولما قام لها أبو بكر تأخر كل الناس وراءه، انتهى الأمر. حق حصل نزاع في البداية، لكن بمجرد ما ظهر الصديق رضي الله عنه وبايعه عمر مباشرة تتابع الناس على بيعته. لما جاء الخليفة الراشد الصديق رضي الله عنه حضرات الوفاة استخلف من؟ عمر. هذه كلها طرق للخلافة في الإسلام، هذا سبيل المؤمنين. شمعت المسلم قلت لا كيف ما؟ لا لا ما يلزم، الخليفة الراشد يختار خليفة راشد من بعده، هذا من سبيل المؤمنين. ولهذا عمر لما جاء قال إن لم أستخلف فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستخلف، وإن استخلف فقد فعل ذلك من هو خير مني، يقصد من؟ الصديق. يقول هذا كله من سبيل، هذا كله من دين الله جل وعلا، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا من سبيل المؤمنين، واضح الأمر. لما حضرت عمر الوفاة جعل عمر في خمسة وابن عمر يحضرون وليس لهم الأمر شيء، وانطلق عبد الرحمن عوف في الناس، انتهت المسألة إلى علي وعثمان رضي الله عنهما. فذهب عبد الرحمن في الناس يسألهم ما تقولون في علي، ما تقولون في عثمان، كذا يخيرهم بين علي وعثمان، لا يخيرهم بين حاكم مسلم أهل للخلافة سيقود الناس بكتاب الله جل وعلا، ذكر رجل واضح شرائط في اختيار الحاكم، يعني ما يحكم من امرأة مطلقا، ما أفلح قوم ولوا أمره امرأة ولا تولى شيء من الأمور العامة للمسلمين أبدا. لا فانطلق بهذا في الناس فقال لم أرى الناس يعدلون بعثمان أحد، يعني قدم عثمان تمام، فبايع من؟ بايع عثمان، بايع الناس عثمان رضي الله عنه. هذه الشرور التي تقع، أما صناديق اختراع وكل يختار من يشاء ويفعل ما يشاء، هذا هو الشرك والكفر بالله عز وجل العافية والسلام. فننتبه يا إخوان، المحكوم به معلوم في سبيل المؤمنين، والحاكم معلوم في سبيل المؤمنين، كلاهما معلومان، بما نحكم مفروغ منه في كتاب الله. طيب من يحكمنا؟ الحاكم المسلم صاحب الأهلية الذكر، هذا وأولي الأمر منكم. قال الشيخ العثيمين قال منكم أي من أهل الإسلام، يكون مسلم، هذا تأتي بكافر ونصران تقول يحكم ما في إشكال، هذا مواطن، لا أنا أقول هذا من كيسك، هذا من الشيطان ودجلي وكفري والعياذ بالله. فننتبه لهذه القضايا إخوان الوصلية في حياة الأمة الآن تحديدا، لانتشار الشرك التشريعي في هذه الأمة بشكل واسع، بل هو أفخم شرك الآن عند الشيطان، أعظم شرك عند الشيطان يسري به شرك التشريع من دون الله جل وعلا وتولية أقوام يقودون الأمم بهذا الشرك الجاهلي. قال ذكر الحالة الثانية، قال ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة، هو ليس أهلا لكنه عنده قوة، خرج على الخليفة الموجود وغلبه وقهره بالسيف وانتزع منه الملك، واضح؟ يقول هذا أيضا نسلم له، نحقن دماء المسلمين. قال أن الشرائط الأصلية موجودة، حق الله قائم، توحيد موجود، يقود الناس بكتاب الله عز وجل، لا إشكال نصبر، نعم عن الطريقة خطأ ابتداء خطأ، لكن الشرع منع منها ابتداء وأقرها انتهاء لمصلحة حقن دماء المسلمين في البداية كبداية. يعني هل يجوز أن يخرج شخص على الخليفة لأنه رأى عند الخليفة مظالم أو لم يعجبه الخليفة وهو أقوى منه عنده عزوة ومنع وقبيلة وسلاح يخرج عليه؟ نقول لا، هذا محرم، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الآخر منهما، ما كائنا من كان يقتل، الذين يجون شفع صلب المسلمين لا يقبل هذا مطلقا، هذا ابتداء الأمر، لا نقبل منه ذلك مطلقا أبدا. أن يزعزع الأمة ويذهب أمنها ويشق عصاها هكذا. هذا يبقى خليفة ما قادنا بكتاب الله إلى أن يعجز. فهذا جزء من سبيل من سبيل المؤمنين. أما سبيل الديمقراطية الكافرة الفاجرة ماذا؟ دورة انتخابية، دورة رئاسية يختفقون عليها الرب الجليل الشعب، يتفقون على ذلك، البرلمان يتفق كم نعطيه؟ 4 سنين، 3 سنين، 5 سنين، ثم تكون هناك دورة انتخابية جديدة. هذا لا علاقة له بالإسلام مطلقا. الحاكم يبقى حاكما ما بقي قائدا للأمة بكتاب الله، ما بقي قدوة بكتاب الله، ولم يعجز، لم يصاب بعجز يمنعه من ذلك، من مثلا زهايمر كما يقال، ذن شل، أصبح لا يتحرك، المهم تعطلت أهليته أن يقوم في الأمة بكتاب الله جل وعلا وأن يقود الأمة. عندها أيضا مرة أخرى يجتمع الحل والعقد وإيش وينصبون الأمة حاكما يحكمهم بكتاب الله عز وجل. ما عندنا شيء اسمه 4 سنين ودورة انتخابية ودورة رئاسية، هذا الشرك وكفر بالله عز وجل. والعجيب بعض الإسلاميين يتكلمون به والعياذ بالله عافية والسلام، يقول الانتخابات ونذهب إلى الصناديق. يا رجل اتق الله، هذا دين من؟ هذا لا علاقة له بدين محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ومن غلبه بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين استقر له الأمر، استقر له الأمر، انتهى الأمر، لا تنزع يدا من طاعة. قال: والجهاد ماض، أي مع البر والفاجر منه، إلى يوم القيامة. ما الآن هو هو هو هو يحتاج إلى جهاد، هو خرج على دين الله جل وعلا، ولهذا عطل الجهاد وحارب المجاهدين وملأ السجون المعتقلات بالمجاهدين، والمطبلون والمرجئة يجرون في هذا الركاب ويسمون المجاهدين بالخوارج والمتشددين والإرهابيين ووائد صلى الله عليه وسلم. كما قال أحد، قال: لو ظهر هؤلاء في زمان فرعون ما احتاج فرعون أن يقاتل أن يحارب موسى وأن يسعى في استئصاله، يترك موسى يدعو كما يشاء، وهؤلاء عندي مطبلون ويقولوا لا أنت ولي الأمر اسمع واطع، وموسى خارج على السلطان وإرهابي وتكفيري واوا. الحمد لله ما كان في زمان فرعون أمثال هؤلاء صلى الله عليه وسلم، لكن ظهروا في زمان الفراعنة الجدد في هذا الزمن صلى الله عليه وسلم. قال: والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة. أين الغزو؟ الأمير يغزو المسلمين الآن، الأمير الآن يحارب الدين، يحارب الشريعة، الأمير الآن يقف في خندق الكفار ليحارب من يريد أن يأتي بالشريعة. قال: مع البر والفاجر لا يترك ماض الجهاد، سيبقى ماض وإلى يومنا هذا ماض، سيبقى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقي الإيمان سيبقى هناك جهاد بحمد الله عز وجل. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون، هل أن الجهاد باقي وماضي بحمد الله جل وعلا؟ أما أن تنتظر من هؤلاء الذين في هذا الزمان ليفعلوا لك ذلك، هذه أحلام، إلا أن يرجعوا إلى الإسلام أول شيء. فننتبه يا إخوان، هناك مواثيق الآن وقع كل هؤلاء الطواغيت في الأمم المتحدة بأنه ليس هناك شيء اسمه جهاد، خلاص انتهى، ليس هناك شيء اسمه رق انتهى، ليس هناك شيء انتهت المركز. لكنك تلاحظ البوذي يقاتل، والهندوسي يقاتل، والنصراني يقاتل، واليهودي يقاتل، وكل من الكفر تقاتل، ولها حق مشروع عند المجتمع الدولي وتحمى، والأقليات وحقوق كذا، أنت المسلم الوحيد الذي لا يجوز لك أن تقاتل لأجل دينك. القتال اليهودي قتال ديني. الآن هذا ترامب الآن لما دشنوه الآن انطلق من أين؟ من الكنيسة، من جانب الكنيسة، ليعلم بأنه صاحب ديانة وصاحب كذا. الحروب دينية كلها في الأرض اليوم، إلا أنت المسلم لا تقاتل ولا تجاهد، وإن قلت الجهاد قام لك السلاطين وقام لك أبواق السلاطين معه. فتنة، أي فتنة هذه؟ والجهاد هو الذي يأتي الأمة بالأمن والأمان، ويثبت ملكها ويقوي أمرها ويبذر شوكتها. لكن للأسف هؤلاء وقعوا مع طواغيتهم أنه لا، ليس هناك شيء جهاد في سبيل الله، انتهى الأمر خلاص، انتهى الخلافة العثمانية، انتهت، ما في شيء اسمه خلافة أخرى، لكنها ستأتي رغما عن أنوفهم بإذن الله جل الله في علا. قال: لا تمتنع من الجهاد إذا استنفرك الإمام. هذه من الأمور التي يكون فيها الجهاد فرض عين، إذا استنفرت فعليك أن تنفر، وهذا يكون في جهاد الطلب أو في جهاد الدفع، إذا استنفرك الأمير العام بالشروط المتقدمة فعليك أن تنفر، يجب عليك أن نفير عينا، هذه من الأوقات التي يكون فيها الجهاد عيني. وفي هذا الزمان يخلط المطبلون أبواق السلاطين بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، فيشترطون لجهاد الدفع شروط جهاد الطلب. جهاد الطلب له شروط، الشرط الأول إذن الأمير العام، لأنه أدرى بالمصلحة وأدرى من أي ناحية يأتي ويؤتى، أي ناحية يغزو، ماذا يصنع، عنده ترتيبات لا تفتئك عليه، لا تقول الله ما شقاتل في إسراء، لا لا لا يجوز ذلك اطلق، والله القرية الفلانية كافر ويمنعون الناس من الدين ونحن أقوى منهم سوف نذهب، ما نحتاج لإذن السلطان، لا يجوز، لا بد من إذن السلطان. هذا في جهاد الطلب، عندما نذهب نحن نطلب المسلمين في دورهم لكي نفتح بلادهم وننشر الإسلام ونحول بين الطواغيت وبين الناس الذين عبدوا الناس لهم ومنعوهم عن إبصار الهدى والحق الذي أنزله الله جل وعلا. أما جهاد الطلب فتقاتل بمن حضر، قد يكون من حضرك حتى ربما كافر تقاتل معه، هذا جهاد دفع، تدفع عن نفسك وعن حريمك وعن أموالك وعن كذا، هذا يسمى بجهاد الدفع، تدفع بمن حضر، دفع الصائم، واضح؟ فيخلطون بين هذا، إذا قلت لهم الأمة الآن في جهاد دفع، الآن الأمة الآن محتلة، الأمة الآن مقهورة، يقول لك لا لا اسمع وأطع، وهذا لا بد من إذن ولي الأمر صلى الله عليه وسلم. ولهذا يريدون المجاهدين في المشارق والمغارب الذين قاموا في وجوه الطواغيت ليقاتلوا في سبيل الله ليعلوا كلمة الله لتكون كلمة الله العليا، يسمونهم خوارج، يريدون منهم أن يتركوا هذا وأن يسمعوا ويطيعوا وأن ينتظروا إذن السلطان. من هو السلطان؟ السلطان مبدل، السلطان متلاعب بدين الله، السلطان مشرع مع الله، السلطان نصب نفسه ربا وإلها من دون الله، أي سلطان تتكلم عنه؟ لكن وفرع عن إرجاء المضالل الذي هم فيه. قال وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة مار، الفي الذي يأتي من الغزوات هذا قسمته إلى السلطان، هو الذي يتولى ذلك، لا يستأثر به فلان أو علان ولا رئيس السرية ولا رئيس الجيش، لا لا، إلى السلطان أمير العام المسلمين والذي يقوم بذلك أو من ينوب عنه ممن أنابه السلطان في ذلك. وإقامة الحدود، لا تقول الله فلان هذا كفر ارتد اقتل، لا لا، هذا الى السلاطين الى الائمه، غايه ما عندك تثبت عليه ذلك وترفع امره الى من؟ الى السلطان المسلم الذي يقول نفسه كتاب الله، هو الذي يتولى اقامه الحدود حتى تكون الامور هرج ومرج وافتئات على السلاطين والعياذ بالله. كل من راى فلان حكم عليه بالرده وقتله والعفاء، قيل لما قتلت قال والله مرتد، والله كذا، هذا اسئلك، هذا هوى تلاعب لله جل وعلا، يقتل به. قال ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، لا تتكلم فيهم تطعن فيهم في ذلك ولا تنازعهم، هذا حق له، كفل لهم الشرع. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافلة، إذا دفعت الصدقة إلى السلطان برئت ذمتك، جائزة ونافلة. وإذا دفعت بعضها للسلطان ودفعت بعضها من عندك إلى فقراء المساكين من أقاربك ومن تعرف وكذا، هذا أيضا نافل جائز، خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم فيها، وصل عليهم صلاتك سكن لهم. قال من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجر، ما تقول يا الله هذا اشرب خمرة الأمير بتاع بنات كذا، يقول ادفعها إليه، إذا طلبها منك ادفعها إليه برا كان أو فاجرا فإنها مجزئة عنك عند الله عز وجل، تبرأ بها الذمة، انتهى. قال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، صلاة الجمعة والأعياد المجامع العامة يقوم بها السلطان أو من أو نائب السلطان من أنابه السلطان، لا تتأخر عن ذلك فجور فيه أبدا، عليك أن تصلي الجمعة والجماعات والأعياد، عفوا الجمعة والأعياد مواسم العامة هذه تصلى خلف الأمير ومن ولاه الأمير، عدم فعل ذلك ابتداع وضلال والعياذ بالله. قال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار، إنسان عنده غلو يقول لا لا هذا غير بيت، هذا سكير من كير، والله ما أصلي معه صلاة سورية ثم أذهب وأعيد، أما إذا كان الطعن في دينه في عقيدته وأنه كافر بالله عز وجل، الإمام أحمد نفسه كما في السنة الخلال أعاد الصلاة خلف أولئك الصلاتين، لأن في ذلك الزمان إذا لم تصلي اعتبروك ناقض للبيعة وطعنوا فيك وربما قتلوك. فكان يصلي لما سوق قال إني أعيد، كان يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الخليفة مطعون في عقيدته، هذا مشرك بالله جل وعلا، كافر، وقع في القول بخلق القرآن، وقد علم أنه كذلك وقامت عليه الحجة. اختلف في تسمية من هو السلطان. على كل كان يعيد الصلاة، يصلي ثم يذهب ويعيد صلاته. قال من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، لا جمعة له مطلقا، وإن زعم أنه أعاد أربعا لا جمعة له. إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا أيا ما كانوا، أي من بر وفاجر، برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بها تامة، ويدين بها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك، لا يكن عندك حرج مطلقا، لا يمنعك فجور السلطان أو الأمير الذي الفجور الذي لم يبلغ إلى حد الكفر والشرك بالله جل وعلا والنفاق الأكبر، لا يمنعك من يصلي خلفه الجمع والأعياد، صلي وأنت مطمئن وصلاتك تامة، وقول إن شاء الله مجزي أمري ألي ذمتك. من ترك هذا هو مخالف للسنة، معارض للآثار، مبتدع ضال، نسأل الله العافية والسلام. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. هل عندي سؤال يا أخوان؟ إذا المسألة إدارية، مسألة إدارية هذه لا حرج فيها، أمر فيها واسع، وهذه تقع في الشركات وتقع في المؤسسات، تراتيب إدارية لا تعارض حكما شرعيا، هذا لا حرج فيه، ولا يسمى تحاكم. لأن خصوصا لفظ التحاكم يا إخوان لا بد أن ننزلها على تنزيل الشرع. الشرع يتكلم عن التحاكم إلى غير الله جل وعلا فيما لله تعالى فيه حكم، فيه تشريع، فتأتي تستطلع من الطاغوت تشريع، هذا تحاكم العيال، واضح؟ أما الأمور التراتيب الإدارية ونحذرك، هذه الأمور فيها واسعة، قد تدخل في عموم قول جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا لا، مو نجاة طلب مع كافر. والله هذه مسألة مترددة حقيقة، يعني إذا قلنا بأن نطلبه لننزع ملكه ممكن يسمى طلبا، لكن هناك من يقول بأن هذا أصلا مفتئت على الشريعة، مفتئت على حكم العباد بالطاغوت، يمنع من حكمهم بالشريعة، فهذا جهاد إيش يكون إيش هذا اعتبار دفع لندفع عن الإسلام، ندفع عن أمة الإسلام هذا الطاغوت ونحلف. فالمسألة مترددة اجتهادية، يعني ما فيها إشكال كبير، لكن المهم أن يتبع الإنسان التراتيب الشرعية. يعني عمرو بن عبسة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني مبايعك، عمرو أسلم، ليست بيعة الإسلام هذه، هي بيعة إيش؟ النصرة والقيام بالأمر. فقال ليس الآن، ألا ترى حالي وحال الناس؟ فيعتبر بهذا. فالإمام أحمد جاءه كما في السنة في الخلال، جاءوا وقالوا نخرج، فأخذ يقول الناس، ألا ترى الناس الدماء، فأبى أن يقول وضع ما يحتمل، الناس تربوا على الخنوع، تربوا على الذلة، ولا سلاح في أيديهم، ثم ترين تخرج بهم هكذا، هذا سوف تهلك الأمة ولا تستفيد شيئا، لا أنت بالذي أزلت الطاغوت ولا أبقيت الناس يعبدون الله عز وجل. إيش الحديث صحيح؟ كله في كل ما يكون فيه إمرة للمرأة لا يجوز، لكن المرأة عندها إمرتها الخاصة، وهي إيش؟ والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، يعني المرأة لا تتولى قضاء، لا تتولى وزارة، لا تتولى إمارة مطلقا، لكن قد تكون في الأشياء الخاصة، مثل تكون مديرة لمعهد تعليم نسائي، هذا خاص بالنساء، لا علاقة. أما ما يكون في شأن الأمة هذا لا يتولى منه شيء مطلقا، ولا يجوز يتولى منه شيء. هل طعن في شنو؟ يعني أبو بكر الصحابي يقول يعني بدأت المغيرة وما ما كان من القتل يعني. القصة حبيلة فيهم ودهم يا عمر. إيه أعرفها. طيب إيش المشكلة فيها؟ يقول ما تقبل هنا رواية. رواية إيش؟ أبو بكر رضي الله عنه روى الحديث. صحابي ما تقبل روايته؟ من قال بهذا من السلف؟ من يقال ما هو ما في إشكال. قول دماء كثير يعني حتى وجل على قال فيه. أي أنا فاهم كلامه. نقول من قال بهذا من السلف؟ الحديث في صحيح البخاري صح؟ أحد نازع البخاري في التصحيح؟ ما في أحد اختلف على هذا التصحيح أبدا. طيب إجماع الأمة العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا امرأة في زمن أبي بكر ولا امرأة عمر عثمان علي الدولة الأموية الدولة العباسية الدولة أين هذا؟ هذا إجماع عملي مستقر أن المرأة لا تتولى شيئا من الإمارات العامة مطلق. الحديث منصب في إطار الشريعة تماما ولا منازع للبخاري في تصحيح هذا الخبر. مسألة أخرى طبعا ستأتي معنى الطعن في أحد الصحابة أو في مجموعهم. ولماذا الطعن؟ العلماء فرقوا قالوا من كان الطعن لأجل الديانة عموما فهؤلاء كفر، ومن طعن في الصحابة كلهم فهؤلاء كفر كذلك، أما من طعن في صحابي معين لحادثة ما حصلت فهذا مبتدع ضال لا يبلغ حد الكفر بالله عز وجل، إلا إذا كان المطعون فيه هذا ممن شهد له الشرع بالجنة فهو كفره، فهذا يكفر بلا جنة وإيش رد حكم الله وكذب خبره في أن فلان هذا لا يموت إلا على الإسلام وسيدخل الجنة. شنو التحاكم؟ كما تقدم معنا استقلاع ما عند الطاغوت من حكم. أنت تأتي وتريد أن القانون يحكم لك، القاضي يحكم لك، ما تدري سيحكم لك بالأخذ أم بالمنع أم بكذا أم بكذا بحكم، وهو يحكم بالطاغوت، هذا تحاكم. الاستعانة لها وجه ضيق في باب التحاكم فلا يلجأ إليه إلا عن ضرورة. يعني عندي فلان سرق مني مال، والمال حقي شرعا ولا أستطيع أن أخرجه إلا بالذهاب إلى هذا الطاغوت ليعينني على أخذ هذا المال منه. هذه مسألة ضيقة بعد أن تستنفد الوسائل الأخرى من تهديد وترغيب وجاهات وسائط وإلى غير، تستعمل كل الوسائل الأخرى وهو ممتنع تماما. قد يكون صاحب قوة ومنعة أو صاحب مال ومكانة فيمنعك حق، عندها يجوز أن تطلب من الطاغوت أن يعينك على أخذ المال منه. هذا يسمى استعانة وليس تحاكم، لأن الحكم مفروغ منه، حكم شرعي، هذا المال لك. فهذا باب ضيق لا يصار إليه إلا عند الضرورات فقط. هذا خوارج العياذ بالله، هذا عين قول الخوارج تكفير المجتمعات، هذا كله تقول الخوارج، لأن التعميم هذا نفسه ظلم في حد ذاته. هذا التعميم أن المجتمع مطيع، من قال لك المجتمع مطيع؟ ومن قال لك المجتمع أصلا يعلم بماذا يحكم أصلا؟ الآن الأرباع الذي في البرية هذا عارف يقعد يحكم بشيء ولا ما داعي بذلك، يصلي ويصوم زكي ما إلا أنه قلت لهم ما يحكم الذي ما يعلم من يحاكم البلاد. هذا تعميم ظالم للعيال، هذا تعميم جاهل. لذلك الكفر بالعموم هذا من شأن الخوارج، أما السلف يوسعون في النوع ويضيقون في العين، فالعبارات في النوع واسعة، لكن عندما ينزلون على الأعيان يقيمون الحجة والبرهان ثم يقيمون ثم ينزلون المسمى على الأعيان. صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.